ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الآيات تتحدث عن توحيد الله تعالى وعن رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن الفرق الذي لا أعلمه ولا نستطيع أن نحدده بين مقام الألوهية ومقام الرسالة، فهو أمر واسع وأمر شاسع بل لا يقاس، لأنه فرق بين إله خالق إله سبحانه وتعالى يعبد وحده لا شريك له، وبين عبد مخلوق مربوب يدعو ربه ويدعو خالقه آناء الليل وأطراف النهار. وهذه قضية واضحة تمام الوضوح في شريعتنا، وحينما نقول واضحة كل الوضوح في شريعتنا لا أقصد شريعتنا التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفقط، وإنما الأمر واضح في كل الشرائع التي أنزلت على رسل الله. وما حدث الخلط بين مقام الرسالة وبين مقام الألوهية إلا بفعل فاعل وإلا بعدوان على الشريعة كل شريعة وإلا بالعدوان على الرسالات كل رسالة وإلا بالتزوير والتحريف في موروثات الأنبياء والمرسلين كل نبي وكل رسول. وعلى ذلك شريعتنا الخاتمة امتازت بأمور غير موجودة في الشرائع السابقة، فلقد كان الغرض من الشرائع السابقة تصحيح معتقدات لمجموعات محددة في الزمان والمكان، لأنه إذا حدث تحريف أو تزوير أو حدث خلط سيأتي رسول أو يأتي نبي لرد الناس إلى الجادة مرة أخرى. وهذا هو السر في كثرة الأنبياء والرسل في بيت إسرائيل عليه السلام. ولكن الرسالة الأخيرة للبشرية كلها عربها وعجمها للإنس وللجن على السواء، وليس بعد رسولكم رسول صلى الله عليه وسلم وليس بعد نبيكم نبي، ولذلك ظهرت كل الشرائع والحقائق العقائدية في هذه الشريعة ظهورا لم يتضح في درجة ظهوره كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مقصود أن يستحفظ أناس معينون على كتب الله سابقا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ويحكم بها كذلك والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالحفظ كان أمانة في أعناق مجموعة من العلماء، الحفظ والإشهاد، ولكن كان معلوما لدى ربنا تبارك وتعالى، وكل شيء يحدث في كونه علمه سبحانه في الأزل، بل وكتبه عنده في كتاب لا يضل ربنا ولا ينسى. فكان أمر الحفظ وتكليف أناس به أمرا مقصودا حسيبا لماذا؟ لأمور كثيرة أهمها الاختبار والابتلاء. وكان في كل عهد يقول العلماء، العلماء يقولون الرسالة والأمانة، وظهر جليا في بني إسرائيل أن أكثر الناس فسادا وإفسادا هم العلماء. أكثر الناس فسادا وإفسادا في الأمم السابقة كانوا العلماء الذين استحفظوا كتب ربهم تبارك وتعالى وكانوا عليها شهداء. وكان كلما ضل قوم أرسل الله رسلا وبعث أنبياء ليرد الناس إلى الجادة مرة ثانية. فكان مقصودا في أصل إرسال الرسول أن رسالته محددة بزمان ومحددة لأناس معينين، وعند نقطة محددة يعلمها الله سيتم التحريف. كل هذه أمور معلومة لدى ربنا تعالى. ولكن الأمر يختلف في الرسالة الأخيرة، لأنها ستكون لكل الناس للعرب وللعجم على السواء، وستكون آن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، كانوا خير أمة. ولذلك كان إجماع هذه الأمة الفاضلة حجة في التشريع الإسلامي، فهي لا تجتمع على ضلالة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتواتر عنه كما قال المحققون من أهل السنة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يحمل هذا الدين، وهذا أمر يختلف عن الرسالات السابقة، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. العدول في كل قرن هم حملة الأمانة، العدول يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. ما سمتهم، ما صفاتهم، ما ميزاتهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت معجزات رسولكم صلى الله عليه وسلم أقول متناهية في الكثرة، فإن من أعظم معجزات رسولكم صلى الله عليه وسلم العلماء في أمته صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين رباهم الأوائل من أصحابه والذين جاءوا من بعدهم في عصر التابعين وتابع التابعين، وما زال العلماء في الأجيال متمسكة بغرس صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعتبر إضافة إلى معجزات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان العلماء في أمتي على خلاف الأمم السابقة أفضل الأمة بعكس الأمم السابقة. نقول إن هذه الآيات جاءت موضحة تماما قضية الألوهية وقضية الرسالة ومهمة الرسول بالتفصيل، وأقول وبالتحديد أمور محددة، ولا بد وأن تكون هذه الأمور واضحة لدى المسلم تمام الوضوح، وإلا فلو لم تتضح نكون على إرث بعض المشركين الذين لم يستطيعوا أن يميزوا بين مقام الألوهية وبين مقام العبودية، فخلطوا خلطا كثيرا أدى بكثير من الناس إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. رسولكم صلى الله عليه وسلم لم يكن مدعيا، وإنما كان لا ينطق إلا بالوحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الله. وقال كما في هذه الآيات إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا الأسلوب يعتبر من أساليب القصر في اللغة العربية، يعني أنا لا أتبع إلا وحي الله تبارك وتعالى. نعود إلى الآية 46 لندلل على صدق تلك المقدمة التي ذكرتها لكم في بداية حديثي. يقول تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الله يناقش هؤلاء المشركين فيقول لهم: يا من ادعيتم أن مع الله آلهة أخرى، تلجؤون إليهم تدعونهم، تلجؤون إليهم في الملمات، تدعونهم لكي يفرجوا عنكم الكربات. فيقول قائلهم: إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور، فإن أصحاب القبور لهم خاصية يستطيعون بها أن يفرجوا الكروات، ويستطيع الإنسان أن يذهب إلى أي قبر من هذه القبور ينزل له، يدعو صاحبه، يفعل الأسائيل الشركية حول القبر أو حول التمثال أو حول الرمز. وحكيت لكم القصة سابقا مرارا حتى تحفظوها. فحينئذ يأتي الفرج، يأتي الفرج من السماء، لأن هؤلاء شفعاء لدى الله، وهذا كذب والعياذ بالله، ويعتبر هو الشرك الأكبر الذي جاء كل الأنبياء وأرسل كل المرسلين لتعليم الناس حقيقة الألوهية وحقيقة العبادة، وهي صرف كل ما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والنوايا وأعمال القلوب. كل شيء يحبه ربنا ويرضاه من أقوال أو أفعال أو تصرفات أو اعتقادات لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله وحده سبحانه وتعالى. يقول سبحانه لهؤلاء المشركين: أنتم يا من ادعيتم أن هؤلاء الآلهة المدعاة تفعل وتفعل وتفعل، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، إن أخذ السمع وأخذ البصر، من المعطي؟ الله. مين اللي اداك السمع؟ الله. مين اللي اداك البصر؟ الله. مين اللي اداك الحواس كلها وجعل فيك قلبا تعقل به؟ انه الله وحده لا شريك له. ودائما القرآن الكريم يستدل بتوحيد الربوبية الذي يذعن له كافة الناس ويؤمن به كافة الخلق الا من شد، وفي شذوذهم او لشذوذهم اسباب اتينا عليها سابقا. ولكن يستدل القرآن الكريم دائما بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فيقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني أنتم تعترفون له بالخلق، وتعترفون له بالرزق، وتعترفون له بالإحياء والإماتة، وتعترفون له بالتصرف في أمر الكون كله، فاصرفوا له عبادتكم كلها، له وحده لا شريك له. فيستدل بالربوبية على توحيد الألوهية. فيقول سبحانه: ما معناه؟ من الذي أعطاكم السمع والأبصار والحواس والوجود وكل شيء؟ هو الله وحده لا شريك له بدون إعانة من حد. ولذلك يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول: نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له. حد يقدر يستجيب؟ فلم يستجيبوا له في الآخرة. وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اسمع: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، كما قال تعالى هنا: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. شوف التصريف: جاء لكم في القرآن بجميع أنواع الأدلة، لا تحتاجون بعد أدلة القرآن إلى أدلة، ولا تحتاجون بعد بيان القرآن إلى بيان، ولا تحتاجون بعد نور القرآن أو هدى القرآن إلى نور أو هدى أو هداية، وإنما الهدى كله في القرآن، والخير كله في القرآن، والنور كله في القرآن، والعلم كله في القرآن، والرد على جميع الشبهات التي مسحها القرآن مسحا، كل ذلك موجود في القرآن الكريم. علمه من علمه، وجهله من جهله، ولا عبرة بمن جهل، فإن الحق والحجة في إقامة الحج على العالمين. شوف يقول تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، إن سلبها منكم، والذي أعطاكموها فإذا سلبها منكم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وطبعا السمع مصدر، فلما أضافوا أفاد الإيه؟ الجمع والعموم، فالسمع كالأسماع، سمعكم وأبصاركم، وختم على قلوبكم. وقدم السمع، لأن السمع قد قاله أشرف، خلي بالك، ودايما المعلومات اللي تيجي سماعية بتكون أقوى من المعلومات اللي تيجي عن طريق الإبصار. كذلك من ضمن الأسباب التي قالها بعض العلماء في إفراد السمع، مع إنه إفراد السمع وهو مصدر يفيد الجمع، أن يكون السمع مصدر ومضاف يفيد إيه؟ الجمع. ومع ذلك قال بعض العلماء لفظة طيبة، إن الإنسان ما يقدرش، أنت بتتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، أنا ما أقدرش أسمعكم كلكم في آن واحد، وإنما لو سمعت أسمع إيه؟ واحد بس، وركز له، ولو ركزت له مش هسمع الآخرين، وده كلام الآخرين تشويش بالنسبة لي، لكن البصر شايفك وشايف ده، وكلكم شايفكم، ممكن ده يكون بيتكلم، ده يكون نايم، ده يكون مثلا بيشرب كوباية مية، شايفكم دلوقتي وأنا ببص بعينيا، شايف ده ولاحظت ده وشفت ده وشفت ده، لكن السمع ما أقدرش أركز غير في صوت واحد بس. توحد السمع وجمع الأبصار، خلي بالك، في إعجاز في القرآن الكريم مستمر. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، خد السمع وخد البصر والقلب اتختم عليه، فلا يصبح الإنسان مدركا ولا مبصرا ولا سميعا. هل في هذه اللحظة إذا رفعت يديك وطلبت من أي مخلوق، هل يستطيع أن يرد عليك بصرك؟ هل يستطيع أن يرد عليك سمعك؟ هل يستطيع أن يفك الختم الذي على قلبك؟ مستحيل، مستحيل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية القلبية دي فين؟ في القلب، بعلم مين؟ بعلم الله وقدرة الله وحده. حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فقضية القلوب دي علمها عند الله سبحانه وتعالى. وختم على قلوبكم، من إله غير الله؟ الإله اللي انتم بتعبدوه، مش الخالق الرازق، لا، إله يعني يعبد. أنه بقى إله في الأرض يعبد أو في السماء أو يطاع والناس بتنذر له وتدعوه في الملمات، يستطيع أن يأتي إليكم بما ضاع منكم أو بما سلبه الله تعالى. من إله غير الله يأتيكم به؟ هذه في حد ذاتها لا تحتاج مناقشة ولا جدل. مين اللي يقدر حتى بالنسبة للعلم التجريبي والأطباء والدكاترة يبقوا قاعدين ويتحصل للإنسان شيء يعملوا له عملية وكله مرعوب، ويقول في الآخر احنا أسباب وبنعمل اللي علينا والباقي على الله تعالى، مش كده ولا لا؟ واحد دكاترة، أعمر دكاترة في العالم، يجوا يعملوا الإنسان عملية في عينيه، هل بيبقوا ضامنين إن العملية دي بينجح 100%؟ أبدا. ولما يقول لك لا، نجاح العملية دي في 100%، لسبب، لانه جرب الامر وشافه قبل كده وعمل وسوى. تقول لك العملية دي عملية سهلة جربناها، ده بالنسبة للامر التجريبي والاسباب والاخذ بالاسباب، لكن النتيجة النهائية على مين؟ على الله تبارك وتعالى. من الهه؟ وطبعا محدش يدعي ان الطبيب اللي بيعمل لك العملية ويرجع البصر او يعمل الكلام ده هذا له قدرة على ان يرد على الانسان بصره، او ان يرد على الانسان سمعه، او وانما هو يأخذ بالاسباب، وانما الشفاء على من؟ على الله تعالى. وما خلق الله من داء الا وخلق له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كل داء في الارض له دواء، فاذا اصاب الدواء الداء شفي باذن من؟ باذن الله تبارك وتعالى. وعلم هذا الدواء من علمه وجهله من جهله، ومن يعلمه موهبة من الله يكسبه الله اياها، منة من الله عليه سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ فاكرين انتوا قصة أصحاب الأخدود والصبي الصغير الذي رباه الساحر وعلمه الراقد، ولما بلغ من علمه ومن مكانته عند ربه أنه كانت له كرامة، هذه الكرامة انه يدعو الله فيشفى المريض على يديه اثر دعوته، دعوة مستجابة. وكان للملك جليس، فهذا الجليس اصيب بمرض في عينيه تعميا، وقال له الناس ان هذا الساحر الصغير يشفي من الامراض ويرد بصر الذين اصيبوا في ابصارهم. فما كان من جليس الملك الا ان جاء الى الغلام وقال له رد علي بصري، فقال لا انا لا اشفي احدا وانما الشافي هو الله تعالى. فان امنت انت بالله وحده لا شريك له وكفرت بما يعبد من دون الله دعوت الله لك، ادعو الله لك فيرد الله عليك بصرك. فآمن جليس الملك برب الغلام ووحده سبحانه وتعالى، فدعا له الغلام فرد عليه بصره. فلما سأله الملك وقال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال انا، شوف التهويش، انا. طب ما انت اله ورب وبتعبد، ما عرفتش اللي رد عليه بصره ليه؟ ما دريتش بكل اللي بيحصل في بلاطك ليه؟ انا. قال له الرجل لا. قال اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. بتعملهم على الناس بتعملهم على الرجل الموحد؟ ما هو فاهم. خلي بالك اصلي الموحد ما يضحكش عليك هذه القضيه. واحد يجي لك يقول لك في كذا واصل في جن بتصل بيه وبيعمل وبيسوي ويضحك على الناس يقول لك انا قاعد اقول للكوبايه تعالي تجيلي، الكلام ده تهويش ودروشه، يضحك ده على عوام الناس. وممكن من عوام الناس من يكونوا حملت شهادات عليا لكن مش على درايه بالعقيده الانسانيه. ما هو التزيف في امر الغيب وعدم ضبطه بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون النتيجه ان الناس تؤمن بخرافات كثيره، والتصديق بالكذب كالتكذيب بالصدق، ان الانسان يكذب بصدق زي ما يصدق بكذب، والذي جاء بالصدق وصدق به، مش كده ولا ايه؟ فالمؤمن لا يكذب بالصدق ابدا ولا يصدق بالكذب. ولذلك التكذيب بالصدق سيكون مدعاة الى الالحاد، والتصديق بالكذب يؤدي الى الخرافات، وتفتح على الامه باب من الخرافات لا اول له ولا اخر. فقال من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال انا. قال لا. قال اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فمعنى ذلك ان الذي يرد البصر ويرد السمع ويشفي طالما الاعقابيه ما فيهاش اسباب، والا فالاخذ بالاسباب واضح. يجي مين عمل لك العمليه الجراحيه دي؟ الطبيب الفلاني. انت رحت لمين عالجك؟ الطبيب الفلاني، وراجل كويس وبيفهم في الطب. هذا كلام طيب، لكن قلبك معلق بمن؟ بالله وحده، لان الذي يشفي حقيقه هو الله. وان الطبيب اداء او اسلوب ياخذ بالسبب، خلي بالك ده علم تجريبي، في اسباب، والاسباب وترتب الاسباب على مسبباتها. من الذي فعل هذا؟ الله تبارك وتعالى. النار تحرق، الماء تغرق، مش كده؟ كل دي امور الله تبارك وتعالى جعلها في الارض. لكن لما يبقى الامر ما وراء الاسباب، هذا الامر لو دخلت فيه فيما وراء الاسباب ان لم يكن له سند شرعي كالدعاء واستجابته، الدعاء لله وحده وتاتي الاستجابه، تاتي الكرامه على يد رجل تقي محسن من اهل التقوى كما قال تعالى الذين امنوا وكانوا يتقون. فربما جاءت الكرامه الى هذا الرجل، فحينئذ تكون هذه امور فيما وراء الاسباب اكبر منها المعجزه التي يجريها الله على يد مدعي النبوه تطبيقا له بامور فوق الاسباب. فلا يكون فيها الفاعل حقيقه الا من؟ الا الله. ومن طلبها من غير الله فقد وقع بالشرك. ولذلك سبحانه يقول هنا قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به؟ مين؟ كله يسكت، البشريه كلها ترفع ايديها. شوف يقول بيأتيكم به، بهذا كله او بذلك بما اخذ منكم. ثم يقول تعالى انظر به التعجيب، انظر بيعجبك من فعل هؤلاء كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون. انظر كيف نصرف الايات، تصريف الايات ترهيب، حتى الابواب اثبات القضايا العقائدية ما بيثبتها لكش من باب واحد، بيثبتها لك ايه؟ من عدة ابواب. على سبيل المثال يجي يتكلم عن اثبات عقيدة البعث، يدلل عليها من كل النواحي، يستدل بدليل الخلق، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، مش كده ولا ايه؟ يستدل بدليل النوم، ان الله ينيمكم، النوم ومن اياته منامكم بالليل، والمنام ثم تستيقظ، هذا في حد ذاته ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعد ان اماتنا واليه النشور. كما تنامون تبعثون. يستدل بدليل الحرث والزرع، يستدل بنزول المطر، يستدل مش كده ولا لا؟ يصرف في الايات تصريفا، ويصرف في البيان تصريفا، وياتي بجميع الالف، ويمسح الشبهات مسحا، يمسح الشبهات، الشبهه، كل الشبهات اللي في عقول البشر. ولذلك لا تجد شبهه الا وجوابها في القران، لا تجد مرض من امراض القلوب الا وعلاجه في القران الكريم، شفاء لما في الصدور. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون. ثم دي حرف عطف يفيد الايه؟ التراخي. انظر كيف نصرف الايات ثم هم زي ما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور في اول السوره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم دي للتراخي، يعني كان المفروض ان بعد تصريف الايات وكل الدلائل دي كلها تكون النتيجه ان الناس تعمل ايه؟ تؤمن بالله وايمان يقين. فاذا كانت هذه الدلائل سببا في الايمان وسببا في الرد على الشبهات، تكون هذه الايات وكل ما تكثر ياتي الصد وياتي الاعراض وياتي التكذيب. يبقى الامر هنا الناس دي ما بتدورش على العلم او بتبحث عن المساله عن طريق، يعني مش هدفهم وجه الله ومش هدفهم الوصول للحقيقة، وانما هدف الناس دي يا اخواننا، هدف هؤلاء الناس بدأوا مكذبين وانتهوا مكذبين في غرض، لعن الله الغرض، فهو مرض عندهم، غرض، اغراض معينة، هذه الاغراض هي التي تؤدي بهم الى ماذا؟ الى الصدور والى الصدق. وإلى الإبعاد، ولذلك وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنا يقول تعالى انظر كيف نصرف الآيات، ما قالش وهم يصدفون، لا ثم هم يصدفون. ثم يعني كان المفروض ان الآيات دي وتصريفها يكون دليل على الإيمان، لا دول قبلوها بالعكس. وما زادتهم إلا إيه؟ بعدا. وما زادتهم إلا رجزا على رجزهم والعياذ بالله. ثم هم يصدفون. قل أرأيتم، قل أرأيتكم إذ أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. خلاص قوم من هؤلاء أخلاقهم دي، تصرفاتهم دي، وقفهم أمام الآيات وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب وبهذا التكذيب، تكون النتيجة عشان يطول الحديث معه يكون إيه؟ تكلموا بعد أسلوب الترهيب. قل أرأيتكم، أخبروني أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ بين ده نهاية الحديث مع هؤلاء، شيء من باب المناقشة، وضح لهم توحيد الألوهية وأبان الأمر جليا وأوضح كل الشبهات وضحت، وجاء الفجر ساطعا وجاءت الشمس وأشرقت، كل شيء أصبح واضح، خلاص خففش الظلام تختفي، فلا يكون الأمر في النهاية إلا بتهديد وبإرهاب، لأن هؤلاء ينتظرون إما العذاب في الآخرة وإما الساعة، والساعة أدهى وأمر. فهنا قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، طبعا الآية دي شكلها كده أو بدايتها اتكررت قبل كده، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وضرب المثل بالأقوام السابقة الذين كان يمهلهم يمهلهم ولكن لا يهمل، ربنا يمهل ولا يهمل، كالطول المرقى وسنياه في اليد، حتم المرقى للدافع لكن سنياه الطرفين في ايد الانسان، وسنياه في اليد متى ما يشاء يقوده لحدسه، ومن يكو في حبل المنية ينحق هيجي. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الى اخره. ثم كان في النتيجة ان امهلهم وما اهملهم، ولكن في النهاية قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هنا يدلل الله تعالى في هذه الايات على الوهيته، ثم بعد ذلك يختم الحوار معهم او المناقشة بقوله قل ارأيتكم تاني يعني اخبروني ان اتاكم عذاب الله الاولانية او اتتكم الساعة، وبيستدل على توحيد الالوهية. هنا قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة فجأة او جهرة، بغتة يعني يجي العذاب مباغتا لكم او مباغتين تبهتكم، او جهرة جهرا او يأتيكم يعني العذاب مجاهر او قهر امام الاعين، كل الناس شايفاه، البغتة يجي فجأة لكن القهر له مقدمات. وبالطبع لو جاء بغتة انتم تستحقونه، وان جاء جهرا ربنا قدم بمقدمات زيادة في الاعذار وعشان يقيم عليكم كل الحجج، وقد اقيمت بالفعل. ولذلك يجي في سورة الاعراف يقول بياتا او نهارا، لان البغتة هتكون الغالب عليها تكون امتى؟ بياتا في الليل، مش كده؟ والمجاهر العذاب الكهري هيكون في غالب امره هيكون امتى؟ بالنهار، بياتا او نهارا، بغتة او جهرا. شو بيقولوا مين؟ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرا. السؤال هل يهلك الا القوم الظالمون؟ لو جاء العذاب هل هياخدكم وياخد معاكم المؤمنين الصالحين وياخد معاكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. العذاب لو ده هياخد مين؟ هياخد كنت لوحدكم بس. ودي لا مش شوف العظمة، لما ربنا يريد انه يهلك أمة من الأمم كذبت رسول من الرسل، خلي بالك خلي بالك من دي كويس قوي، ما يجيش العذاب يعم الناس. وهوضح في قصة عموم العذاب للناس، يعني تيجي في بعض الاحاديث تسمع يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء خطف باولهم واخرهم. تقول السيدة عائشة يخطف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخطف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يبقى الانسان العذاب لما بيجي بيعم الناس كلها، مش كده ولا لا؟ العذاب يعم الجمع كل الناس، يعني امة من الامم تطفق عن امر ربها، تكون النتيجة ان يجي لها عذاب كامل. العذاب ده لما يجي وباء كامل، يجي زلزال، يجي كذا، بياخد مين؟ الصالح بالصالح، والصالح له جهنم، اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا في المية ومع ذلك الفعل الترتيب والتعطيل، فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصار. لكن المؤمن العذاب لو خدوا مع الكفرة يوم القيامة يفصل بينكم، هيبقى دول لوحدهم ودول. فإن عم العذاب بكم. طيب الآية بتقول ايه؟ فهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هذا الاستفهام مراد به ايه؟ تقرير. نعم، لا يهلك إلا ايه؟ القوم الظالمون. طب ازاي؟ ما احنا عارفين ان العذاب بيعم. قال لك انه عذاب أمة فسقت عن أمر ربها وفيها مجموعة من الصالحين، يجي العذاب ممكن يعم الكل ويبعثون على نياتهم، ده بسائر الأمم. لكن لما يكون في رسول موجود والصراع بين رسول وبين بين الرسول وأتباعه المستضعفين وبين المشركين المطافين الغالب الهم الغلبة والكثرة لهم زي قوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وكما شكل ذلك وقوم لوط، الامر بيختلف. لا يهلك الا من الا ما يجيش عذاب الصلاة يستأصل الكل ويجي في الاخر يقول لك ايه العذاب عندهم ويبعثون على نياتهم. لا، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا. النصر يجي فين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك العذاب لما بيجي لهم خلي بالك يستقصل الجميع ويستخرج بطريقة لا يستطيع أعظم جراح في الدنيا. الجراح لما يجي يستقصل ورم خبيث مش هيجي يشيل الورم لوحده ويجي على الجسم بقيه الجسم خلاص مفيش حاجه، لا ابدا، لازم ياخد له حاجه في السكه، مش كده ولا لا؟ لازم، لانه مهما كان واوتي من قدره ومن فن ومن علم مش هيقدر يستقصر الورم لوحده، برضه يبقى ليه بعض الاثار الجانبيه. لكن الامر يختلف، دول بشر ومحدود العلم ومحدود ربنا سبحانه وتعالى لما يريد ان يستقصر خلية سرطانية من البشر، مجموعة من الناس كفرة، مجموعة من الناس وحربة رسول من الرسل، يجي العذاب يستقصي الجميع وينكي مجموعة معينة، فلان الفلاني باسمه بوسمه في الحتة الفلانية يطلع كده زي ما يقولك الشعر من العجينة. خلي بالك تبقاش العملية ايه مثلا بلد مقسومة شمال وجنوب، الشمال يتدمر والجنوب لا لا، الطبيعة مش كده، ده يبقى بالكامل يهلك جميعا ويستل واحد بس عشان ينجيه الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وانظر إلى قصة لوط عليه السلام، مش كده ولا لا؟ لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، مش كده؟ جزى الله تعالى من شكر من آل لوط بالنجاة نجاة، وأرسل إليه الملائكة وجم أهل القرية جاءوا إلى هذا البيت لبيت لوط عليه السلام وأرادوا أن يراودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، مش كده؟ طمسنا. طبعا كان في عذاب خاص وعذاب عام للقرية كلها، عذاب خاص للجماعة الناطحين اللي جم متطوعين عشان ياخذوا الملائكه، شوف. ولذلك قال عنهم فطمسنا، ده كان لهم عذاب خاص، طمسنا اعينهم. بعد كده بقيه القريه جعلنا عليها سافله في لوط وبنتاه نجيناهم بسحر مش كده ولا ايه؟ نجى الله لوط ونجى ابنتيه. طب وزوجته ما كانت ماشيه معاه؟ لا، يختطفها العذاب لانها ليست من المنصورين. ان رسلنا لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. مش كده ولا ايه؟ فتجد ان الرسل ينجد حتى ولو القي الرسول في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فرعون يريد ان يدرك موسى، القبر قدره هائله، يلقي موسى بعصا بامر الله فانطلق، فكان كل فرس كالطود العظيم يمر موسى ويمر من معه، ثم تطوى الاسطوره ومن على شاكلتها في ماء البحر الاحمر. مش كده؟ يمر فرعون فيغرق فرعون ومن مع فرعون، وينجي الله موسى ومن مع موسى، مع ان في قوم موسى من كانوا يستحقون الغرق. مش كده ولا لا؟ الذين مروا على قوم لهم اصنام يعكفون عليها، لكن دول جند رسول مع الرسول من اتباع الرسول، لابد ينصر الله الذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الحساب. ولذلك حتى تيجي القران الكريم بيتكلم يذكر لفظه غريبه، حتى تعطى الصدق، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. فلابد من نصر الرسول ومن معه. خلي بالك دي قضيه مضطربه، نصر الرسول اي رسول ومن معه قضيه مضطربه في القران الكريم. فهنا اتكلم في مواجهه اعظم رسول واشرف رسول امام هؤلاء المشركين، فقال قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون؟ مش هيهلك غيركم. والظلم المقصود به هنا ايه؟ الشرك بالله، كما قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني بالشرك، اولئك لهم مبشرين ومنذرين. الله تبارك وتعالى بعد ان ذكر هذه المناقشه يعقب بقوله تعالى عشان يبين حقيقه الرساله ووظيفة الرسل، فيقول وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. طبعا ما الا من اساليب الايه؟ النفي والاستثناء من اساليب الايه؟ القصد. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. اي رسول شغلته ووظيفته انه مبشر ومنذر بس فقط. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. فالرسول ليس اله يعبد من دون الله. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. فالرسول شغلته وظيفته التبشير والانذار. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة على الناس. يبقى يبشر من يستحق البشارة، وينذر من لا يستحق البشارة. ينذره. ولذلك تجد دايما الايات الاولى تتكلم عن النظارة ولا البشارة؟ النظارة. قل انما انا منذر ولكل قوم هاد. مش كده؟ ويقول تعالى عن الرسول يا ايها المدثر قم فانذر. مش كده ولا ايه؟ انذار الاول. فذهبوا الى قومهم منذرين، رجعوا الى قومهم منذرين، لان مجموعة على الكفر وعلى الشرك هتبشرهم بايه؟ هتقول لهم والله انتوا هتخشوا الجنة لو فضلتم على هذا العمل، لو قلت هذا الكلام تبقى بتكذب على الله. مش كده ولا لا؟ لما بتبشرش تعمل ايه في الاول؟ تنذر. واذا وجدت الناس امنت بالله بشر، تبشر اتباع المرسلين الا مبشرين ومنذرين. فمن امن واصلح هيقسم العالم كله الى فريقين في مواجهه الرسل. فريقين، فريق امن وفريق كذب. فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي يؤمن مش ايمان بس، ايمان محدد الاقامة في القلوب. لا، دايما القرآن يتكلم الذين امنوا ايه؟ وعملوا الصالحات. دول صح اصحاب المكة في القرآن الكريم. فمن امن واصلح دايما يجي مع الايمان عمل صالح. ايمان بس في القلب. المؤمن يعرف بين الناس بعمله، لكن يبقى مؤمن ولا يعمل الصالحات مش كده ولا لا؟ يبقى هذا انسان مقصر مش من اهل الكمال. فقال فمن امن وعصى. ولذلك الايمان عند اهل السنه والجماعه ايه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. الايمان قول وعمل في اعتقاد اهل السنه. فقال فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يخافش من اللي جاي، ما يخافش من اللي جاي ابدا. اللي خاف من اللي جاي مين؟ الانسان اللي هو مشرك، الانسان اللي هو كافر، الانسان اللي ارتكب ذنوب واثامها يعاقب عليه. واحد يقول لك الله، طب ما احنا المفروض انا طبعا نخاف، لكن ربنا بيقول عن هؤلاء الذين امنوا واطلعوا فلا خوف عليهم، يعني مش هيخافوا مستقبلا، لكن في الدنيا لابد من الخوف. خلي بالك المؤمن يخاف، والمؤمن بيخاف من ذنوبه، والمؤمن يرى ذنبه كانه قاعد تحت جبل خايف لا يقع عليه، مستكبر ذنبه. لكن المنافق شايف ان الذنب ذبابه ولهش اطير. يبقى ده الفرق بين المؤمن وبين الايه؟ وبين الانسان المنافق. فقال فمن امن واصلح فلا خوف عليهم في المستقبل، مش هيخاف، فلا يحزنهم الفزع الاكبر. فزع ما خافوش، يبعثوا يوم القيامه امنين، امنين امان، في كل شيء امان. منذ ان يموت الانسان ويرى الملائكه الذين جاءوا لقبض روحه، ومن اول لحظه بيعرف الانسان ان كان من اهل الصلاح او كان من اهل الفساد والعياذ بالله، من الملائكه الذين يجيئون لقبض روحه، ان كانوا ملائكه عذاب اعاذ الله واياكم او ملائكه رحمه. فقال فلا خوف عليهم في اللي جاي ولا هم يحزنون على اللي فاتوا. يبقى لا هتحزن من على اللي فات، تحزنش على اي شيء. يجي الانسان يقول انا عمري والله ضاع، ما تنعمتش في الدنيا، ما عشتش طفولتي، ما عملت زي الشباب ما بتعمل، انا كل وقتي كله راح في شغل وشقاي عباده، بشتغل علشان اولادي وعيالي، وبقعد اصلي والوقت ضايع بين الاثنين، بين العبادات والقراءه والتفقه في الدين، وبين في ناس ثانيه خدت ملذاتها من الحياه ودخلت. هتحزن على الكلام ده؟ مين قال ان هي بتحزن؟ قد تكون مبتلى بمرض، قد تكون مبتلى بفقر، قد تكون مبتلى بكذا، قد تكون مبتلى بامراه سليطه اللسان، قد تكون يعني من بيئات انواع شتى. يحزن؟ لا اوعى تحزن، مش هتحزن ولا حاجه. المؤمن مش هيحزن، لان المؤمن حتى ولو اصابه الحزن في الدنيا، خلي بالك الفرح في القران والحزن ليه فلسفه، طبعا لو صح تعبير فلسفه دي، يعني احنا بنستعيره استعاره فقط. هتجد ان الحزن ليه فلسفه والفرح ليه فلسفه، لان الشرع الكريم بيعلمك ضبط الانفعالات، حتى الانفعالات النفسيه تنضبط بقواعد الشرع، مضبوطه بقواعد الشرع. الشرع مش بيعلمك الوضوء بس، ولا الزكاه بس، ولا الحج بس، ولا العمره بس، لا، ده حتى الانفعالات النفسيه بيعلمك كيف تضبطها. خلي بالك ضبط الانفعالات النفسيه. ان فرحت فرح، تفرح امتى وتفرح بايه وتفرح ليه؟ ان حزنت تحزن بقدر لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. تحزنش، مش كده ولا لا؟ شوف القران، لكي لا تاسوا على ما فاتكم. يبقى الانسان كما قال الله تعالى ان ما تقع مصيبه للانسان، اي مصيبه في الدنيا، ربنا يعلم الانسان انه ايه؟ امر مقدر، امر مقدر، الا في كتاب من قبل ان نبرأها. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، قبل ما تحصل كانت مكتوبه عشان ما تفتكر، عشان المؤمن يبقى عارف ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. مش كده ولا لا؟ دي امور بيتعلمها كان زمان، ايام ان كان الناس ناسا، كان بيتعلموها الاطفال الصغار في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام. احفظ الله يا غلام، احفظ الله، احفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك على الاطلاق، قال لك لا، الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك على الاطلاق، لا، الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده في خلاف، ممكن يختلف من زمن لزمن، او ممكن يبقى في قولان قال لك لا، رفعت الاقلام وجبت الصحف، كل شيء كتب قبل ان يخلق الخلق ب50,000 سنة، كله مكتوب في كتاب من قبل ان نبرأ. عشان الانسان مننا ما يحزنش، فلو حزن يحزن بقدر ويحزن بشروط، ما يبقاش حزين. والحزن ممكن يجعل الانسان يجعله يجيله مرض او يفعل كذا او كذا، مش راضي عن قضاء الله، لا، الانسان منضبط في الحزن. تشوف يقول تعالى فالذين امنوا، هو فمن امن واصلح فلا خوف عليهم، مفيش خوف عليهم، امن تام بعد الموت، ولا هم يحزنون، مش هتحزن على حاجة ابدا. ده يؤتى في ان عن اهل الارض من اهل جهنم فيلقى في النار غمسة ويطلع، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا، ولا رأيت نعيما قط على الارض، شفتش في الدنيا نعيم ابدا، غمسة واحدة بس، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، مسة كده لمسة. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أكبر واحد شيء وطفح الدم في الدنيا دي، يؤتى به فيغمز غمسة في الجنة في النعيم، ثم يقول هل رأيت شقاء قط؟ لا، شفت الشقاء في حياتي دي أبدا. فخلوا بالكم، شقاء الدنيا هين، نعيم الدنيا هين، والمؤمن الفاهم الواعي الأمور دي عنده واضحة. فلذلك يقول تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم، إن كان مفيش خوف عليهم وفي أمان لا يحزن على إيه؟ على الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة، هيزعل على إنه ما كانش بيصيف، هيزعل على إنه ما كانش بيتفسح، هيزعل على إنه ما كانش بيمشي مع صحبة وياخد وقته زي ما الشباب مثلا بتاخد وقتها وتتمتع، أو البنت تقول لك أتمتع في حياتي، أبدا، ما تساوي عند الله جناح بعوضة، وإن ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما كانش جعل هؤلاء الذين يتحركون جيئة وذهابة ويتحكمون في رقاب العباد يفعلون ما يفعلون، أبدا، ما سقى منها كافرا شربة ماء. هنا يقول تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا، يبقى الإيمان قصاد التكذيب، مش كده؟ ما هو جعل الناس مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. طب الأهل البشارة مين؟ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب أهل النذارة مين؟ قال والذين كذبوا بآياتنا، جزاؤهم ايه؟ والذين كذبوا بآيات يمسهم العذاب. يبقى جعل قصاد الايمان ايه؟ التكذيب. طب جعل قصاد الصلاح ايه والاصلاح في الارض؟ قال لك يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. خلي بالك، يبقى تكذيب الايات في مقابل ايه؟ الايمان، وبمقابلة الاصلاح الفسق في الارض، فسق في الارض. والفسق يأتي في القرآن الكريم بمعنى في فسق، عارفين في كفر اكبر وكفر ايه؟ اصغر. وفي عندنا كفر نفاق اكبر ونفاق اصغر، مش مخرج من الملة. وعندنا فسق اكبر وفسق اصغر، وظلم اكبر وظلم اصغر. فالفسق الاكبر الخروج من الملة، كما قال تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. فالفسق هنا المقصود بايه؟ الخروج من الملة. فسقت الزهرة من كمامها، فسقت يعني خرجت، فخرج عن الشريعة كلها. ففي خروج اصغر وخروج اكبر، ففي ممكن انسان يخرج عن حكم من الاحكام، فيجي مثلا يشرب خمرة بس معتقد في داخله انها ايه؟ حرام، ده فسق، مش كده ولا لا؟ فسق، ده فسق، لانه خرج على حد من حدود الله. لكن الفسق الاكبر انك تخرج من الشريعه وترتد، والعياذ بالله. فهنا يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا، نوع اللي كذب بآيات الله هيبقى فسقه فسق ايه؟ اكبر. يمسهم العذاب. طب هم يخشوا الجحيم ولا هيمسهم العذاب؟ شبيلك ان عذاب ربنا كبير شديد. شو بصوا التعبير، فلا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فشدة العذاب، الله يملك عذابا لا يستطيع الانسان ان يتصوره. فمهما عذب الانسان وادخل نارا، هيبقى العذاب ده بالنسبة له خد العذاب كله ولا يبقى جزء من العذاب ده بس؟ يمسهم العذاب. خلي بالك، فالمس هنا بيبين لك عظمة عذاب الله، والمس ده لوحده يجعل الانسان والعياذ بالله. ده شوف ابو طالب شفع له النبي عليه الصلاة والسلام، ودي شفاعة خاصة لا قياس عليها ابدا، مع انه من اهل الجحيم ومن اهل النار، ومات على الشرك بالله والعياذ بل قال بل ملة على ملة عبد المطلب. ونزل قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لسبب انه نصر الدعوة الاسلامية، مش امر خاص بالنبي كشخص. فقال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الشفاعة تجعل ابا طالب اهون اهل النار عذاب، يضع بس كده في ضحضح من النار قدميه فيغلي منها دماغه، نفخ يغلي رجليه بس تتحط، النفخ يغلي، يبقى العذاب عند الله. وده اهون اهل النار عذاب. فقد يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم يقول الله تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام، كلام ده بقى اللي بيوثق المقدمة اللي بدأنا بها الدرس. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. الرسول بيتكلم، شوف عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وده امر الله له، فيش ادعاء على الاطلاق. تيجي انت على واحد كده من الجماعة اللي بيدعوا المشيخة او يدعوا الولاية او يدعوا الكرامة، تقول له انت ما تعرفش الغيب، تبقى تشتمه، ممكن اللي جنبه يقوموا يضربوك بالجزم. ازاي انت تقول للشيخ كده؟ الشيخ ده الشيخ بيقول لنا بتعملوا في بيوك، والشيخ بيقول لنا كذا، وقم في يد شيخك كالميت في يد المغسل، وادعاءات واكاذيب لا اول لها ولا اخر. ده بقى مش ولي ولا راجل عادي، ده سيد المرسلين وسيد اولي العزم صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول له ايه؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. لا املك الا العقيدة اللي ربنا بقى امرني اني ابلغها لكم، حتى ما بملكهاش. العقيدة ملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن قيد انملة من دينه، لانه امر من الله تعالى. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. الكلام ده بيتقال للرسول عليه الصلاة والسلام. لو تقول علينا بعض الاقاويل، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. شوف هنا بقى يقول ايه للرسول عليه الصلاة والسلام. قل لا اقول لكم، انا ما بقول لكمش، عندي خزائن الله، ما ادعيش هذا، ولا اعلم الغيب، ولا اقول لكم اني ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. فكروا بعد الكلام ده. الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور من الله ان يقول للناس لا املك خزائن الله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، انا ما قلتش هذا الكلام عشان تيجوا تقولوا لي، لان كان الفكرة السائدة لدى الناس تحريف وتزوير في الرسالات السابقة، اساطير الامم السابقة، حاطين في دماغهم ان النبي ده بينه وبين ربنا علاقة اسرة مقدسة، واي حاجة يعملها. حتى احنا كمسلمين ورثناها. افتكر الواحد مننا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي يوم القيامة يقول كل الناس محمد يخش الجنة. فاكرين الناس كده؟ اي واحد اسمه محمد النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب الجنة كده ويدخل اي حد على مزاجه. ما عادش الكلام ده. القرآن وضح امور وحد حدود تعرف بها مقام النبي صلى الله عليه وسلم. المقام الثاني العظيم الذي تتطاول اليه الاعناق ولا يستطيع احد ان يصل الى كعبه صلى الله عليه وسلم. العظمة دي كلها ومع ذلك يقول الله تعالى له ليس لك من الامر شيء. على الاطلاق كلمة شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وبيقول هل في مواجهة المشركين لما النبي صلى الله عليه وسلم جاب غزوة احد ووقع وكثرت رباعيته وحدث ما حدث له واشيع انه مات وقال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء انهم ماذا يفعل بهؤلاء الذين فعلوا هذا بنبيهم؟ هل ينجو انسان فعل هذا بنبيه؟ واخذ صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوط يقنط ويدعو على مجموعات من الناس. يقول الله له ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء ابدا على الاطلاق. خلي بالك الكلام ده بيتقال للنبي عليه الصلاه والسلام ليس لك من الامر شيء. ويقول لا افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار؟ طبعا وضحت لكم قبل كده الاسلوب ده لما يجي الاستفهام ويوجه للضمير انت افانت او اانت مش كده ولا ايه؟ انت بالذات تنقذ من في النار، افانت تنقذ من في النار؟ فيجي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له في القران قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. مع ان الناس كانوا فاكرين زمان في القديم قبل رساله النبي عليه الصلاه والسلام ان الرسل دول يملكون كل شيء، واللي الرسول عايز يدخله الجنه يدخله، واللي عايز يدخله النار يدخله، والرسول يملك كل شيء، والرسول هو النور الاول، والرسول هو طبعا امور في الوثنيات القديمه ورثها بعض الناس في امتنا، مفكرين النبي النور الاول والنبي عليه الصلاه والسلام يستطيع ان يفعل ويفعل. وشوف بص القران ما بيقولش الكلام ده. واول ما خلق نور عرشك يا جابر واحاديث مجذوبه واكاذيب كثيره جدا. ويستغيثوا بمقام النبي عليه الصلاه والسلام واللي يقول له ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك من ضمن جزء من العلوم علم اللوح المحفوظ والقلم. ما هو صحيح اذا كان اللوح المحفوظ يجوا على واحد عبيط وقابله ولد مكشوف عنه الحجاب واصبح الحجاب مكشوف للعبد وللبل وللمجانين يبقى محفوظ عن مين؟ عن العقلاء. اذا كان يقول لك يجي على واحد اهبل يقول لك الراجل طيب وده بركه مكشوف عنه الحجاب. اذا كان الحجاب بيتكشف لامثال هؤلاء هيعجب بقى من الشافعي وابو حنيفه ومال مش كده ولا ايه؟ اللوح المحفوظ محفوظ عن الكافة، محدش يطلع عليه، مش أي حد يطلع على اللوح المحفوظ ده. خلي بالك لا يمسه إلا المطهرون ملائكة الرحمن المقربون بس. بس ويجي اللي يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي جبريل يقول له إيه؟ جبريل جاي وجايب القرآن معاه ونازل للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بيمدحه يقول له إيه؟ يا جبريل أنت عارف مين اللي بيديك القرآن ده؟ قال له معرفش. انا بلاقي الطرائد ممدوده منها فيها كتاب باخد الكتاب وبنزل ادهولك. قال له طب مره تبيح الستاره وشوف. راح مره من المرات بيبيح الستاره لقى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده قال له الله وفرحوا دروشه. طلع يفرح بيح الستاره لقى النبي عليه الصلاه والسلام. فنزل قال له عرفت مين اللي بيجيب؟ قال له منك واليك بزندقه والحد وكفر وخروج من المله. يعني الله هو محمد. وهذا كلام الطائفة البرهانية الذين يدعون أن النبي هو النور الأول وهو يؤدي في الآخر إن لا إله إلا محمد. ودي قمة الزندقة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنما إلهكم إله واحد. شوف الفرق. إله ولكن أنا بشر يوحى إلي. دي شغلة الرسالة. كل الرسل هكذا. غاية الأمر تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض. لكن في مقام الإيه؟ الرسالة والعبودية حدش يتخطى مقام العبودية. كل عبد لله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل. مفيش حد بيتقدم بين يدي الله ابدا من الرسل. خلي بالك الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. خزائن الله ملك لمين؟ لله وحده. من المتفرد في هذه الخزائن؟ الله وحده. الرسول ما يقدرش يتصرف في هذه الخزائن. خلي بالك عشان تعرف مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بتعلم منه: ولا نتقدم بين يديه، ومن شاء يوم القيامة من بعد بعثته وليس على طريقه يسير فهو في النار. لا تسير على طريقه، ومع ذلك هو ليس بإله ولم يدعي لنفسه الألوهية. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ما أعلمش الغيب، بس دي بقى أصابت إشكال، لأن ربنا يقول في القرآن الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رطبا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي وأحاط بما لديه وأعطى كل شيء عددا. يجي بعض المكذبين بالسنة ولكن ربنا يقول في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أعلم الغيب. وإزاي يخبر بمسيح الدجال وبعلامات الساعة وبكذا وبكذا؟ مش كده، مش بيقولوا هذا الكلام؟ ولك ده مخالف للقرآن. ولا يا اخوانا افهموا القرآن بفهم السلف الصالح، والقرآن والسنة من عند الله، السنة الصحيحة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القضية اسهل مما تتصورون. هناك غيب مطلق وهناك غيب ايه؟ اضافي. يعني فيه غيب مطلق، هذا الغيب المطلق منفي عن الخلق كافة، بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ده غيب مطلق محدش يعرفه إلا مين؟ لا يعلمه إلا الله، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون، محدش يعلمه أبدا. غيب مطلق. الغيب المطلق لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قل لله الغيب. غيب ربنا ملكه، لكن في غيب نسبي. الغيب النسبي او الاضافي غيب بالنسبة لمين او مضاف لمين؟ يعني على سبيل المثال علم الساعة، متى الساعة؟ قال له: ما المسؤول عنها باعلم من السائل. انا وانت نشترك في الجهل بها. علمها عند من؟ عند الله. وده غيب مطلق. لكن حينما نقول على سبيل المثال اني مسألة علمية، المسألة دي مش مسألة علمية. تعال نتصور احنا هنا في مصر لو حدث شيء الان في اسكندرية، ما عندناش تلفزيون او اذاعة تنقلنا اللي بيحصل دلوقتي في اسكندرية الان، بالنسبة لنا غيب ولا شهادة؟ غيب. ما نقول نحن الان بالنسبة لمن هو بعيد عنا يعتبر ايه؟ غيب. ده تمثيل بسيط. غيب مطلق لا يعلمه الا الله، وده غيب اضافي، غيب نسبي. بهذا المثال اللي في ورا ظهري ده غيب بالنسبة لي. بالنسبة لكم انتوا شايفين الشهادة، اللي في ظهركم انتوا انا شايفه، ده غيب. ولذلك لو جاء بعض الناس وادعى علم شيء، هذا الشيء قد يكون غيبا لنا نشوفه. غيب مطلق ولا غيب اضافي؟ واضح الكلام؟ نعم. الرسول يعلم الغيب باقدار الله له وباعلان الله له. لما ربنا يقول له علامات الساعة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يجي النبي صلى الله عليه وسلم، هي الرسالة ايه غير عبارة عن اعلام من الله عن طريق الوحي؟ مش كده ولا لا؟ طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في القرآن الكريم، ربنا ذكر في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ علينا، المتكلم ربنا، الكلام اللي ربنا يقوله في القرآن. طب ما في غيبيات. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس، مش كده ولا لا؟ تكلم عن النار، أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود، السابقين، أصحاب الشمال اللي هيحدث يوم القيامة، كل الكلام ده غيب ولا مش غيب؟ غيب. احنا بيحكى لينا ويقرأ علينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع في رحلة الإسراء والمعراج ويدخل الجنة مثلا، يشوف الجنة يطلع عليها، يرى ما في السماوات العلى، لما يجي صلاة الكسوف ويرى أمامه الجنة ويرى أمامه النار. دي علوم غيبية تعلمها. طب ما العلوم دي غيبية مطلقة ولا شافتها الملائكة؟ شفيت مش كده شفيت الملائكة فهي مش غيب مطلق. فيطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا ينفي الغيب عن النبي ينفى عنه الغيب المطلق. لكن الغيب النسبي اللي اعلمه اياه يقول عالم الغيب. الله كلمة الغيب هنا اللي المطلق عالم الغيب وحده لا شريك له. فلا يظهر على غيبه احدا الا اذا استثنى من ارتضى من رسول. ربنا يعلم بعض الغيبيات. واضح الكلام؟ يبقى الرسول يعلم بعض الغيبيات لكن يعلم الغيب على الاطلاق. الامر الثاني ان الرسول اي رسول لما بيعلم بعض الغيبيات باعلام الله له ده امر كسبي والامر يجيء اليه من عند الله. يعني هو كذبه عن طريق جوارحه وعن طريق امكانياته الشخصيه ابدا. بدليل ان الوحي كان بيفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم فطر عنه الوحي وانقطع وما استطاع ان ياتيه بشيء. مش كده ولا لا؟ مش يجيب حاجه من عند نفسه وانما فطر عنه الوحي. فالغيب ممكن يعلمه به وممكن يقطع عنه. يبقى فيض من قبل الله. لكن هل الرسول عنده قدره ذاتيه على انه يتعلم الغيب او يعرف؟ لا. خد بالك لانه بشر زينا. غير ان الله يفيض عليه ويعلمه. يعلمه إيه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى الغيب اللي بيتعلمه غيب نسبي. ثانيا ما عندوش هو قدره ذاتيه على الايه؟ على تعلم الغيب. بل هذا امر من عند الله قد ينقطع وقد يستمر وقد ياتي على فترات. فقال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. الخزائن مش عندي ولكن ممكن ربنا يعطيه من خزائنه فيوزع على الناس. لكن ملكية الخزائن لمين؟ وذا قال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. لانه لو كان عندي خزائن الله ده اله. لو كنت اعلم الغيب المطلق عندي صفة من صفات اله فنفى عنه الالوهية. خلي بالك اعظم رسول بتنفى عنه صفات الالوهية لان دي خصائص ربنا سبحانه وتعالى. هنا بيوضح الرسالة الحقيقية. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان رجلا عظيما. فيش افتراء، فيش كذب، فيش دجل، مفيش استفادة من اي ظرف يحدث كما يفعل اي انسان يقول لك لمصلحة الدعوة نكسب فيها ارض جديدة. يجي الشمس تنكسر في موت ابن ابراهيم. الناس يقولوا كسفت الشمس لموت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان عندهم يقولون ان الشمس لو كسفت كسفت لموت عظيم من العظماء. اهو ابن النبي عليه الصلاة والسلام عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم. مش كده؟ كذبت الشيء يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. حقائق شرعية. ما بيستفيدش من الأمور اللي تحدث علشان يستفيد بيها مكانة معينة. عايز مكانته الشرعية بس. قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. طبعا في الأولانية قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ما قالش ولا أقول لكم إني أعلم الغيب لأن الاثنين دول من خصائص الله. فقال في الأول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الحاجة الثانية إنه ملك. فقال ولا أقول لكم إني ملك. ما قلتش إني ملك. عشان تيجوا بعد كده تقولوا عليا يبقى ما عنديش خزائن الله ولا أعلم الغيب عشان تيجوا تسألوني متى الساعة؟ يسألونك كأنك حفي عنها عشان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم متى العذاب الذي سيقع علينا ويستعجلونك بالعذاب. تستعجلوني بالعذاب؟ أبدا. أنا بشر لا أنفذ إلا أمر ربي سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لخزائن الله يقولوا له وقالوا لن نؤمن بك لك حتى تبذر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تسقط السماء كما زعمت. أنا أسقط؟ أنا أنقل لكم مكة إلى الحضر وخليها جنب الأنهار؟ أنا أجعل لكم الصفا والمروة ذهب؟ أنا بذاتي أبد. أنا رسول لا أقول لكم عندي خزائن الله. أنتوا مش عارفين قصة الرسالة. أنتوا جهلة مش عارفين حقيقة الرسالة. الرسالة رجل يصطفيه الله تعالى فيبلغه رسالة يبلغه للناس وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الرسول ما يملكش شيء ولذلك ربنا قال له قل وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان كان عندك قوة ذاتية اعمل فان استطعت ان تبتغي نفقا من الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يبقى معنى ذلك انهم طلبوا منه وكانوا يظنون ان في مقدور الرسول كرسول مع انهم بيسألوا للتعنت خلي بالك ومع ذلك يعتقدون اعتقادات فاسدة ان الرسول كرسول ممكن يعمل هذا الكلام. ليس الرسول ساحر عشان يبتدي الكذب ولا كاهن ولا مدعي وانما هو رجل صادق ينطق بالصدق. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك عشان يقولوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. ناكل الطعام وبمشي في الاسواق عشان انا بشر. هو انا ادعيت ان انا ملك من الملائكه؟ انا مش ملك انا رسول ان اتبع الا ما يوحى الي ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ فكروا واعرفوا ما تجدوش بجهل ما تجدوش. بعض العلماء مسكوا هذه القضيه وقعدوا يشرحوها. طبعا المعتزله قالوا لان الملائكه افضل من البشر استدلوا بهذا النص لقول الله تعالى لا اقول لكم اني ملك الملك احد. وطبعا الزمخشري يستغل هذه الايه ويستغل غيرها كسوره النساء في قوله تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربين. الملائكه احسن من المسيح عيسى ابن مريم. يستدل على ان الملائكه افضل من مين؟ من البشر وبما فيهم الرسل والانبياء. بالطبع الاشاعره بيقولوا لا الرسل افضل بل العلماء الصالحين افضل من الملائكه. وده الكلام اللي بيجعل الخطباء يقولوا ان الرجل المؤمن افضل من الملائكه. طبعا هذا كلام خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. اهل الحق يمسكون السنتهم خلي بالك اهل الحق يمسكون السنتهم. المفاضله بين الانبياء ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل بين الانبياء فما بالكم بالملائكه. بعدين الملائكه القران بيتكلم عن الملائكه ما تفتكروش لهم حاجه هينه. هو جبريل عليه السلام لما القران يتكلم عنه بطريقه غريبه انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين. مكين يعني صاحب مكانه ممكن له مكانه مكين مطاع سمى مطاع في الملأ الاعلى سمى هناك يامر فيطاع بامر الله مطاع امين. وما صاحبكم بمجنون انه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام. ثم يقول الله تعالى عنه ايضا في سورة النجم علمه شديد علم محمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده الى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل في وقت له في القران رهيب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. فالروح له مكانته مش كده ولا لا؟ قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل والملائكة المقربين لهم صفات مذكورة في القرآن الكريم. فنحن لا نستطيع ما دام القرآن ما فضلش جبريل على محمد أو محمد على جبريل ما دام الأمر خطير فما تعرضش دينك وتعرض إيمانك للمخاطرة فأنت تتوقف. وهذا مذهب أهل التحقيق. وذلك الشيخ ابن تيمية توقف في هذه المسألة وشرح الطحاوية ينقل توقفه وتوقف العلماء المحققين. الأشاعرة بيقولوا لا كل الأنبياء أفضل من كل الملائكة كل نبي أفضل من أي بل العلماء كمان أفضل. يقولوا ليه لأن لهم جزاء على المشقات والتعب. وإحنا نعرف جزاء الملائكة إيه في الآخرة يا إخوانا؟ حد يعرف؟ فهذه أمور سكت عنها الشرع فيسعون ما سكت عنه الشرع. فهذا البحث اللي دخل في صفصفات وكلام علماء كلام ومناقشات نحن نبرع الى الله من الخوض فيه ومن الحديث به. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. انا ما بتبع طبعا عند قوله تعالى ان اتبع الا ما يوحى انت اسلوب طفش انا ما بعملش حاجه غيره اتبع ما يوحى. جه الراضي وقال لي الرسول ما بيجتهدش ومفيش قياس في الشريعة لانه قال ان اتبع الا ما يوحى اليه. طبعا كلام المحققين عشان ما اطولش برضه بيقولوا كان اجتهاد الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد إذا أذن الله له في الاجتهاد. فإذا أذن الله له في الاجتهاد يبقى بيتبع إيه؟ ما يوحى. واضح إيه؟ ما يتبع ما يوحى. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أثر بدر موجود في القرآن ولا لا؟ اجتهاد ولا ما اجتهادش؟ واحد يقول لك طبه يخطئ ولا لا يخطئ؟ يا اخوانا قضية الخطأ والصواب لا يقال خطأ وصواب إلا لو كان في نص شرعي نزل. لكن مادام مفيش نص شرعي يبقى محدش يقدر يقول صواب أو خطأ، مش كده ولا لا؟ ولذلك إن اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل الشرع بمخالفة اجتهاده، فمعنى ذلك إن الرسول اجتهد قبل ورود الشرع، والأحكام قبل ورود الشرع على الإيه؟ على البراءة الأصلية عند الأصوليين، على البراءة الأصلية. فاجتهاده يؤجر عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد إنه إيه؟ اللي هو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ. فإن وجد أن اجتهاده مخالف لما جاء بعد ذلك، طب هو الرسول كان إله يعلم الغيب أبدا، فاجتهد بإذن الله في حدود المسموح له به، فكان اجتهاده يعد هذا الاجتهاد فيه طاعة لله ولا ما فيهوش، يبقى اتبع ما اوحي اليه صلى الله عليه وسلم برضه، لو ما خرجش على الشريعة ما كانش فيه نص وهو خرج عليه، بل اذن الله له فيه بالايه؟ في الاجتهاد. كذلك القياس الشرعي يا اخوانا، لو قاس الانسان ان اذن لنا وحققنا المسألة مثلا، وجدنا ان القياس اصل من اصول الشريعة، وهذا القياس اذن به الله، فإن اتبعنا القياس اللي علته منصوص عليها في الشرع مثلا على سبيل المثال، يبقى هذا مما أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ البشرية انقسمت إلى مؤمنين وكفار. إنسان يسير على هدى من ربه، إنسان كفر بهدى الله، إنسان ضد الصراط المستقيم وحاد الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا هل يستوي الأعمى؟ إن كان الأعمى ما بيستويش مع البصير بالنسبة للحواس الظاهرة، فهل يستوي أعمى البصيرة مع الإنسان الذي عنده بصيرة؟ مستحيل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى ما بيستويش، ده ما بيستويش معنا. فقال الله يعني هل يستوي المؤمنون والفجار؟ مش كده ولا مستحيل، الشريعة ما جاتش بالمساواة بين هؤلاء على الاطلاق. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ فأمرنا الشرع بأن نتفكر وبأن نتدبر وبأن نعمل عقولنا، ولكن أنه عقل، العقل المستنير لا باستنارة الذين يدعون التنوير، وإنما استنارة من وحي الله تعالى القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في ضوابط للتفكير، وفي ضوابط للتعقل، وفي ضوابط للاستنباط علمناها من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا.